سمعت يقول السائل: هل يجوز نقل كفارة اليمين كالإطعام مثلا إلى بلد غير البلد الذي وقع فيه الكفارة؟ لا هذا في الرياض كفر في الخارج أو في الحوطة أو في الأصل ما هي بس، لكن إذا كفر في بلده اللي هو فيها في فقرائها يكون أحسن. نعم، كما يزكي يعطيهم زكاة. نعم.